قال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للاقيتك بقرابها مغفرة. رحيم قوي، بس انت تقبل عليه. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يفرح بتوبة العبد ويقبله، يغفر الذنوب جميعا، وسعت رحمته كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن يوم القيامة، المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك يوم القيامة. يعني من علامات غفران الله عز وجل في الآخرة ستر الذنب في الدنيا. صح؟ صح؟ عشان خاطر كده لا تجهر بذنب أبدا أبدا. اوعى تعمل ذنب قدام حد. طب والذنوب اللي أصلا ما بتتعملش إلا قدام الناس لازم أبطلها. كل معافى إلا المجاهرون، كلهم ينفع يتعافى عنهم إلا اللي بيقف يتجرأ قدام الناس كلها ويعصر ربنا. معاند جريء يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، والله جل في علاه يقبله مهما كان، رحمته واسعة أي شيء.